أذابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يقول: هل البخور يفطر الصائم؟ الحمد لله جاوبنا عنه. يقول أيضا: ما حكم السواك؟ لأنني أسمع أنا طلبة العلم، سمعت في المجد أحد الإخوان يعني يفتي بالمذهب، هل له جرم إلا ليس له جرم؟ إخوان، هل رأيتم أحد مهما تبخر يكتفي عن أكل أو شرب نحوه؟ فينبغي أن نعظم الشريعة عن بعض الأشياء التي لا يستسيغها العقل. فليس هناك إنسان يعني يقصد أن يبتلع شيئا من هذه الأمور، وليست بمحل البلع، وليست بمغذية، وليست في حكم الأكل، ولا قريبة من الأكل ولا الشرب ولا ما يغذي. نعم. أذابكم الله. سائل يقول: هل المحرم يغتسل في السكن ويلبي الإحرام وينوي في الميقات، وهل ذلك للرجال والنساء؟ لكن ترى فتوى مشايخنا على أن إذا كان لها جرم يصل إلى الجوف أو الدماغ فإن يرونها مفسدة مفسدات الصوم، فهذا هو الإحواط. نعم. أذابكم الله. سائل يقول: هل المحرم يغتسل في السكن ويلبي الإحرام للإحرام وينوي في الميقات، وهل ذلك للرجال دون النساء؟ هو الإحرام، لبس الملابس ليس بإحرام. الإحرام هو أن تدخل في نية العمرة أو نية الحج، هذا هو النية مع التلبية أو سوق الهدي، لابد من هذا الأمر. فلا حرج أن تلبس اللبس وتغتسل وأنت في منزلك، ثم إذا أتيت الميقات تدخل في الإحرام، وبالتالي تمتنع من محظورات الإحرام سواء ذكر أو أنثى. نعم. أذابكم الله. سائل يقول: ما حكم السواك الذي يتفتت في الفم؟ قال الفقهاء أنه يلفظه ولا يجوز له أن يبتلع قاصدا، فإن ابتلع قاصدا فإن له حكم ما ذكرنا من أنه يلحق بالأكل، فينبغي الإنسان أن يتعاهد نفسه من هذه الأمور. أما السواك من حيث هو فالقول الراجح أنه سنة للصائم قبل الزوال أو بعد الزوال. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل الحجامة تنقض الوضوء؟ الدم، خروج الدم من الإنسان، هل ينقض الوضوء أو لا؟ قولان لأهل العلم، والراجح والله أعلم من حيث الدليل أنه ليس هناك دليل واضح على أن الدم ينقض الوضوء، لكن الخلاف في هذا قوي، فبناء على القاعدة لا بد أن نخرج من الخلاف بأن يتوضأ الإنسان إذا خرج منه دم وكان كثيرا. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: عندنا سفرة في الحرم لإفطار الصائمين طوال العام، ولكن عندما يأتي رمضان يأتي بعض الناس فيقولون: هذا مكاننا من عشرات السنين، فيحدث نزاع، فمن هو الأولى بالمكان؟ هو الأولى بالمكان أن من سبق إلى شيء فهو أحق به، يعني حتى لو كان العام الماضي أن هذه هي سفرتك هذا كلام ساقط، لكن من باب الأخوة، يعني من باب اللوازم الشرعية، هذا حكم الشرع. إن ما فيه يعني مكان يستوطن لا في الصلاة ولا في السفرة ولا في غيرها، من سبق إلى مكان فهو أحق به، إلا إنسان والله جاء مبكرا في الجمعة وخرج يتوضأ يقول أهل العلم أنه أحق بمكانه لأن له عذر. أما والله هذه سفرة آل فلان، هذا مكانهم، هذا ما هو بيت والدي ولا والده، هذا بيت الله جل وعلا. ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من مناخ من سبق. لكن من باب التنازلات والأخوة أن الإنسان إذا أهدوا وتعارفوا على أن فلان عندهم السفرة الفلانية فينبغي عليه أن يبحث عن مكان آخر، وهذا هو من باب الأدب ومن باب المؤاخاة والمصافات التي مطلوبة شرعا. أما عند التقصي وعند الاستقصاء فالحكم هو ما سمعته. نعم. أثابكم الله سائل يقول: هل يوجد دعاء خاص لشرب ماء زمزم؟ لا أعرف شيئا، أقول لا أعرف شيئا، وقد يكون فنحتاج إلى بحث هذه المسألة. وإنما ما ورد في آداب الشرب من البسملة، الشرب باليمين، الشرب ثلاثا، والتنفس خارج الإناء، كلها لزمزم أحكام الماء الذي ليس من زمزم. أما دعاء وارد في زمزم فلا أحفظ شيئا. نعم. أثابكم الله ويقول: هل يصح أداء العمرة بالدين؟ هل يصح أداء العمرة بالدين؟ الدين شأنه عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجهاد يكفر كل شيء إلا الدين، كذلك قال لي جبريل. وتحميل الإنسان نفسه الدين أمر لا ينبغي إلا لضرورة أو حاجة في الدين أو الدنيا. أما في الدنيا للدين. ولهذا قال الفقهاء أن الإنسان لا يلزمه أن يقترض ليشتري ماء إذا كان يجحف به، بمعنى يحمله الدين. وهكذا لا يجوز له أن يقترض مما يجحف به ليحج أو يعتمر. فالعمرة واجبة على القول الراجح، وهكذا الحج واجب بلا أشكال، لكن على من؟ على المستطيع الذي يملك زادا وراحلة بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والواجبات التي تكون من ديون لله أو للآدميين. فنقول ننصح هذا السائل أن لا يحمل نفسه دينا لأجل أن يعتمر، فالله جل وعلا يعلم قصده وعزمه ويأجره على ذلك. نعم. ثابكم الله ويقول: هل يصح صلاة ركعتين صدقة على الميت؟ الراجح عند الجمهور أن الصلاة لا تكون إلا عن الشخص نفسه، ولا يصلي أحد عن أحد، وإنما النيابة جاءت في الحج وفي العمرة وفي الصوم، هذا هو الذي ورد به الدليل. أما الصلاة فلا يجوز أن يصلي أحد عن أحد، نافلة أو فرض. نعم، يعني قضى فرض. نعم. أثابكم الله سائل يقول: لقد أفطرت يوما من السنة الماضية بسبب حاجتي لشرب دواء من أجل المرض، ولقد تذكرت الآن أثناء الدرس هذا الموضوع، هل أصوم غدا عوضا عن هذا اليوم أو لا يجوز الصيام بعد منتصف شعبان؟ أثابكم الله سائل يقول: لقد أفطرت يوما من السنة الماضية بسبب حاجتي لشرب دواء من أجل المرض، ولقد تذكرت الآن أثناء الدرس، هل أصوم غدا عوضا عن هذا اليوم أو لا يجوز الصيام بعد منتصف شعبان؟ لا يجوز، بل يجب عليه يجب عليك أن تقضي هذا اليوم ولم يبقى إلا أيام معدودة، فالواجب عليك المبادرة، فأسأل الله أن يعينك غدا إن شاء الله. نعم. أذابكم الله سائل يقول: هل يجوز لي الهجرة إلى المدينة المنورة علما بأنني في بلد مسلم وأقوم بالعبادات بكل حرية، ولكن في بلدي غير مطبقة الشريعة الإسلامية؟ المسلم ينظر في حاله، فأي موضع يكون نفعه أعظم فإن وجوده في هذا البلد أولى، إلا إذا كان في بلد لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه يجب عليه الهجرة حينئذ مع الاستطاعة. فأنت في بلدك إذا بذلت الدعوة وبذلت تطبيق السنة ونصحت الناس فيها خير من أن تأتي إلى المدينة فتكون مجرد إنسان قد يكون منطويا على نفسه أو قد لا يقوم بحق سكن المدينة الواجب، لأن كثير من الناس يقول: أنا أسكن المدينة ومكة. سكن المدينة ومكة أمر عظيم، من هو الذي كابن عباس رضي الله عنهما وحبر الأمة خرج من مكة إلى الطائف؟ لأن المعصية في الطائف وفي مكة والخطيئة ليست كغيرها، شعائر عظيمة. ولهذا أنا أستغرب من يدخل المسجد النبوي بجوال فيه أنواع الأجراس والموسيقى، كيف أن هذا الرجل يتكرر منه مثل هذا الأمر بدون اهتمام ولا اكتراث؟ واسمعوا الآن، فهذه مصيبة عظيمة. يجب الإنسان إذا دخل يستشعر أين دخل، وإذا دخل المدينة يستشعر الأمر فيها، لكن الواقع الله المستعان خلاف ما هو مطلوب شرعا. عمر رضي الله عنه سمع رجلين يرفعان أصواتهما، قد يكون حتى يرفعان أصواتهما بذكر، فاستدعاهما فقال: من أين أنتما؟ قال: من بلدي كذا، ما أذكر البلد. قال: لولا ما أنتما عليه، أني من الجهل، لأوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، يعني يجب تعظيم المكان، تعظيم المدينة، الاقتداء بسلف هذه الأمة من العبادة والتمثل بالسنة في القول وفي الفعل. إخوان في الساحات في من يأخذ الكاميرا ويصور، وفيه من يشرب الدخان، وفيه من يسب، فكل مكان له موضع. هذه الأمور وإن كانت محرمة في أي مكان، لكن يعظم أمرها إذا كانت في مكة والمدينة. فنسأل الله جل وعلا للسائل أن يوفقه ليكون داعية في بلده نافعا، لأن البلد ما هو؟ البلد شعب، الشعب إذا صلح صلح البلد، يصلح البلد. حتى جبر على الحاكم، الحاكم ماذا يريد؟ يريد بقاء ملكه. الشيء اللي يمشي فيه الشعب يشوفهم عليه يتجه معهم، لكن لما كانت الشعوب شغلت بدنياها وشغلت عن آخرتها، والإنسان لا يهمه السنة ولا يهمه رفع راية الدين ونحو ذلك، قد يكون الإنسان يصلي ويأتي ببعض الشعائر. لكن لو أن أي بلد، شوف البلد، بعض البلدان لما تواصوا لم يفتح عندهم تسجيلات أغاني، ولما رأوا هذه الأطباق الآهرة الفاسدة تواصوا بأن يهجروا هذا الرجل. وهكذا أما كل أن يكون كل سبه للا ونحمل، نقول كل إنسان يأتي بس للمدينة وننظر نظر عواطف، هذا ليس بمطلوب. نعم. أثابكم الله سائل يقول: هل يجوز لبس جورب طبي للدواء بعد الإحرام للعمرة وأدائه بها، علما بأن الإحرام من المدينة والطريق إلى مكة يستغرق برا حوالي 6 ساعات؟ هذا الجورب يعني إذا كان الشراب فما يجوز للإنسان، لأنه من المحظورات الإحرام، فإذا أنه مريض فيلبس وعليه الفدية، عليه الفدية وهي ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. نعم. أذابكم الله سائل يقول: هل التدخين يفطر؟ نعم، التدخين محرم في كل حال، وفي رمضان مفطر. نعم. ويقول: هل سحب الدم يفطر؟ سحب الدم إن كان كثيرا فيأخذ حكم الحجامة، بمعنى يكون مفسد مفسد الصوم، يتناول الإنسان شيء ويقضي هذا اليوم. أما التحليل البسيط أو خلع الأسنان، كل مشايخنا على أنها لا تفسد الصوم، من عهد الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين، فحول علمائنا. نعم. أثابكم الله سائل يقول: هل أستطيع أن أصلي ركعة واحدة للشفع والوتر عند قرب أذان الفجر؟ الوتر أصلا هو ركعة واحدة وما قبله شفع، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. نعم. ويقول: ما حكم لبس العدسات الطبية؟ أولا العدسات الطبية إن كانت لأجل العلاج، يعني بمعنى ضعيف البصر وتضرها المرايات أو تؤثر على أذنيه أو على أنفه، فلا مانع منها سواء للمرأة أو للرجل. أما للتجمل، في المرأة إذا أخذتها للتجمل لا مانع منها ما لم يكن فيه ضرر بعيونها، وما لم يكن فيه تشبه بفاسقة فاجرة أو كافرة، وأن يكون بإذن زوجها، وأن لا يكون فيه خديعة، بمعنى ما إذا جاء الخاطب لبست فافتتن بعيونها يظنها عيونا أصيلة وهي خديعة. نعم. أثابكم الله سائل يقول: هل من السنة المبادرة إلى الأذكار بعد الصلاة المكتوبة أو إلى الصلاة على الميت؟ والله هذا مما يعني تختلف فيه وجهات النظر بين مشايخنا، وبالنسبة لي أرى أن المسارعة إلى الجنازة أولى، لأن هذا مما يقتضيه الأمر، يعني تحقيق الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء بالجنازة، والأذكار تقضى بعد الجنازة. نعم. أثابكم الله سائل يقول: أدينا الصلاة المغرب والعشاء في القارب في البحر ونحن جلوس ولم نتمكن من الوقوف، فهل صلاتنا صحيحة؟ الصلاة في السفينة القول الراجح أنها صحيحة، إذا هم صلوا وعلى استطاعتهم قائمين يركعون يسجدون متجهين إلى القبلة، القول الراجح أن صحة الصلاة فيها. نعم. لكن ما دام في وقت فالأفضل تأخيرها، هو يجب أن يكون عند الإنسان قاعدة في حياته، إن الصلاة لأن أرتاح بها لا أن أتريح منها، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بالصلاة ليس أرحنا من الصلاة، فما دام أن فيه وقتا جعله الشارع يمكن أن نقضيه فيه، وقت اختيار لا وقت اضطرار، ف فهذا هو الأولى. مثل اللي في مثل الطائرة، تجد لو صلينا في الطائرة تجد أن الإنسان بس مجرد يركع ويسجد ما يتأنى ولا يطمئن ولا يحصل في الصلاة مثل ما يحصل في وهو مطمئن في حالته العادية. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: لم نصلي المغرب ونحن مسافرون، فوجدنا جماعة تصلي العشاء، فماذا نصنع في هذه الحالة؟